الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السؤال الثالث في مجموعة طلاب العلم الشرعي، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أن عند أبيه مكسبه من حرام كليا، فهو يعمل في التأمين. يقول السائل: فهل يجوز للسائل استعمال سيارته التي اكتسبها بهذا المال؟ أو أيضا يريد إنجاز بعض الأشغال في المنزل، فهل يجوز لي التصرف بماله لشراء لوازم تلك الأعمال التي أمرت بالسعي والقيام بتلك الأشغال؟ انتهى السؤال. عموما الإجابة على هذا السؤال، هنالك قاعدة في هذه المسألة، وهي أن هنالك فرق بين المال الحرام لكسبه وبين الحرام وبين المال المحرم لعينه. فالمال المحرم لكسبه وهو كالعمل في التعامل بالربا أو الغش أو الخديعة، ولا شك أن التأمين وهو التأمين التجاري غالبا أو التأجير الصحي وما نحو هذا مما فيه الغرر وفيه المقامرة وما إلى ذلك، فإنه يعتبر محرم لكسبه. فقال أهل العلم أن ما كان محرما لكسبه فهو حرام على الكاسب له الذي يعمل فيه، وأما غيره من أهل بيته، زوجته وأبنائه ومن يبيع له ويشتري منه، فالمال عليهم حلال، الحمال عليهم حلال، وذلك لأنهم هم أخذوه بوجه الحق كنفقة أو كهدية أو سلفة وما إلى ذلك. وأما الكاسب فهو عليه محرم لأنه أخذه بوجه محرمة وبطريقة غير مشروعة. فلا بأس أخي المبارك أن تأخذ ما تحتاج من نفقة لك من أبيك، أو نفقة على أهل البيت، أو ما تحتاج من شؤونكم تتصرفون فيها لحاجتكم لهذه الأمور، لشؤون البيت كالسيارة وما يلحق من ذلك من احتياجات، لأنها عليكم حلال وأنتم أخذتموها بطريق مشروع. أما من يعمل في الحرام فإنه أخذها بكسب حرام. والنوع الثاني وهو المحرم لعينه كالخمر التي هي محرمة لعينها، فإن كسبها حرام لا يجوز، كسبها حرام لا يجوز، فهي محرمة لعينها فلا تجوز. فالمسلم يفرق بين هذا وهذا. وهذا الكلام ذكره شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في تفسير سورة البقرة، يرجع له لمن أراد الاستزادة والرجوع إلى مثل هذا أيضا في كتب التفسير عند العلماء رحمهم الله، فرقوا بين هذا وهذا، بين الطريقين، بين ما كان محرما لعينه وبين ما كان محرما لكسبه. فإن شاء الله هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وذلك استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه استدان من اليهود، واليهود يتعاملون بالربا، فهم يتعاملون بالربا ويكسبون بالربا والغش والخديعة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استدان منهم وقبل الهدية من اليهود عندما أهلت له لحما وشاتا، مع أن كسبهم حرام غالبا ويأخذون المال الحرام، فدل هذا على جواز من أخذه بحقه كهدية أو نفقة أو شراء منهم، لأن الكسب محرم وليست هي محرمة لعينها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.